لا طاعة لمخلوق معصوم خالق، هذا حديث ولا قاعدة شرعية؟ صحيح صحيح. الله يسلمك. بالنسبة للعلم الإسلامي قبل الشيخ الرقية، الرقية الرقية بالقرآن والسنة فهي جائزة، وهي المقصودة بقوله عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلا يفعل. وماذا تكون من الكتاب والسنة؟ ماذا تكون من الكتاب والسنة؟ يعني واحد يأخذها من الكتاب والسنة، ماذا يأخذ؟ السنة فيها نصوص معروف، يعني اللهم رب الناس أعين الله، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء بلغ من سقما. يعني تناسب الوضع المريض الذي هو فيه واختاره، وهذا الذي يرخي ينبغي أن يكون حافظا للقرآن، يعني يختار لكل مناسبة ما يناسبها. جزاك الله خيرا. بالنسبة لوقوفك على تمام الله على هذا الموضوع اختاره، هل يعلم من ذلك أن باقي فقه السنة صحيح منك؟ وعندي رسالة طبعا الوقت وقد ويبقى هذا الشيء القديم، ولذلك نختصر الموضوع. الخطة أن أختار الأحاديث الضعيفة منه في رسالة خاصة، في كتاب خاص بلا شك، وقد كنا بدأنا يعني كخطبة، ونسأل الله عز وجل أن يتبعها. بالنسبة للسلسلة الصحيحة، هذا يا أبو عبد الله السلسلة الصحيحة تحت الطبع الخامس من الصحيحة الضعيفة، تحت الطبع حكم الله يا شيخ.